وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وفي الجريان العرش الأكرام من أمره على من يشاء من عباده رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله يا منهم شيء كسبت له المليون لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. كيف إخوة الإيمان والإسلام تلا علينا بعض من آيات الله البينات ذلكم العالم القرآني فضيلة الشيخ محرم العطار الكارو المقيم بنوك طريق مركز السنبلاوين بمحافظة القهلية نقمناها على مسامع حضراتكم من احدث شركات تصنيع وتصميم الاجهزه الصوتيه والساوندات الكبرى وادخل محطات تيار الكهربائيه اداره المهندس السيد عيد غسول مهندس محمد احمد العوضي الفراشة الذهبية الحديثة فراشة اولاد جازي بالحصة الخدمة الفندقية الممتازة سرفيز ابو السيد ادارة الحاج رضا السيد. ايها الاخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.